بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الموضوع هو موضوع النشوز، وقد تكلم المصنف رحمه الله عن تعريفه وحكمه، ثم ذكر أماراته وما يحصل به النشوز، ثم ذكر طريقة معالجته. أما تعريفه فقال: وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. إذن النشوز ومأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكان الزوجة ترتفع على زوجها وتتعالى عن طاعته فيما يجب عليها طاعته فيه، فلهذا سمي نشوزا. المؤلف قال: وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. طاعة المرأة زوجها واجبة فيما جاء به الشرع مما يتعلق بحقوق الزوج، أو للزوج فيه حق، فإذا دعاها للاستمتاع وجب عليها إجابته، وإذا منعها من الخروج من المنزل أو من إدخال أحد إلى بيته وجب عليها أن تطيعه، ونحو ذلك مما يتعلق به حق للزوج. إذا عصت المرأة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه فهذا يعد نشوزا. أما إذا عصته فيما لا يجب عليها طاعته فيه، أو فيما يجب عليها أن تعصيه فيه، لأن طاعة الزوج ليست طاعة مطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فلو أمرها بمعصية فعصته فليست بناشز، وكذا لو نهاها عن مستحب لا يتعلق به حق من حقوقه فعصته فليست بناشز. نعم، لو نهاها مثلا عن صيام التطوع فإنه يجب عليها أن تطيعه، إذا كان ذلك لحقه، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأن صيامها يمنعه من الاستمتاع بها، فيتعلق به حق من حقوقه. فالحاصل أنه إذا كانت عصته فيما يجب عليها أن تطيعه فيه، وليس كل أمر من الزوج يجب عليها أن تطيعه فيه، إذا عصته فيما يجب عليها طاعته فيه فهذا يعد نشوزا. حكم النشوز من المرأة محرم، لا يحل للمرأة أن تعصي زوجها، بل يجب عليها أن تطيعه فيما يجب عليها طاعته فيه شرعا، وقد دلت على ذلك أدلة من السنة معروفة، فبناء على ذلك النشوز حرام. ويدل على تحريمه أن الله عز وجل أباح معاقبة الناشز وتأديب الناشز، هذا يدل على أن فعلها محرم كما سيأتي إن شاء الله. قال: فمتى ظهرت أماراته. أماراته يعني علاماته، وذكر الفقهاء أن من ذلك تمثيلا لا حصرا ألا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متثاقلة، أو مظهرة الكراهة، ونحو ذلك مما هو داخل في حدود التعريف الذي سبق ذكره للنشوز. إذا ظهرت أماراته فإن الزوج يعالج هذا النشوز بما جاء في القرآن، بقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الآية ذكرت ثلاثة أشياء: الموعظة والهجر في المضجع والضرب. وعطف هذه الأشياء جاء في الآية بالواو، والواو في لغة العرب يقولون لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا، لكن الفقهاء والمفسرون قالوا إن ذكر هذه الأمور على الترتيب لأمرين. الأمر الأول أن السنة دلت على أن المبدوء بذكره في التلاوة مقدم في الحكم على من بعده، على ما بعده، وهذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، أن المقدم ذكره في التلاوة مقدم في الحكم على ما بعده. ذكرها هذه القاعدة وهذا الضابط ابن القيم استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا تلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، مع أن الله عز وجل عطف الصفا والمروة بالواو، لكن ابن القيم يقول إن هذا يفيد أن المبدوء بذكره في التلاوة مقدم في الحكم على ما بعده. وقد جاء الحديث هذا بلفظ الأمر في غير الصحيح: ابدأوا بما بدأ الله به. الأمر الثاني الذي يدل على قصد الترتيب أن الله عز وجل ذكرها متدرجة، فذكر أولا الموعظة ثم الهجر ثم الضرب، ولا يخفى أن هذا تدرج، وهذا في مقام التأديب، ومن شأن المؤدب مع من يؤدبه أن يبدأ بالأسهل ثم ينتقل إلى ما هو أشد منه. فكون الله عز وجل ذكرها متدرجة في مقام التأديب الذي مبناه على هذا الأصل، هذا يدل على قصد الترتيب. ولهذا قال الفقهاء إنه لا ينتقل إلى أمر من هذه الأمور الثلاثة إلا بعد استعمال ما قبله، كما سيأتي في كلامه رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: فمتى ظهرت أماراته وعظها، يعني خوفها بالله وذكرها ما يجب عليها من الحق والطاعة، وأن الله عز وجل أوجب عليها طاعته، ويذكرها بالأحاديث الواردة في هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، الحديث في الصحيحين. وغيرها من الأحاديث والنصوص التي فيها عظة لتلك الزوجة، ويبين ما يلحقها من الإثم بالمخالفة، ويمكن أن يبين كما ذكر بعض الفقهاء أيضا ما يترتب على النشوز من سقوط النفقة وسقوط الكسوة، لأن بعض النساء قد لا يكون الرادع الإيماني عندها ضعيف، لكن الأمر المادي قد يكون زاجرا لها، والمقصود هو إعادتها إلى طريق الصواب، وأنها إن لم تفعل فإنه قد أباح له الشرع هجرها وضربها. هذا أيضا من وعظها، أنه يبين لها عاقبة أمرها حتى تكون على بينة، فهذا داخل في الوعظ. إذا أصرت ولم يجد فيها الوعظ ينتقل إلى الفصل الثانية أو المرتبة الثانية، ولهذا قال فإن أصرت، قال الماتم فإن أصرت يعني على النشوز بعد الوعظ هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا. هذه المرتبة الثانية وهي الهجر، والله عز وجل قال واهجروهن في المضاجع، والمؤلف ذكر نوعين من الهجر، هجر في المضجع وهجر في الكلام. أما الهجر في المضجع فقد فسر بعدة تفسيرات، فسره بعض أهل العلم بأن لا ينام معها في غرفتها، يعني يكون في غرفة أخرى، وفسره بعضهم بأن لا يراجعها يعني في فراشه فينام في فراش آخر ولو كان في الغرفة نفسها، وفسر بعضهم بأن ينام معها في الفراش لكن يوليها ظهره، وهذه التفسيرات هي في الواقع يعني تدرج داخل هذه المرتبة، لأن الهجر وهو معها في الفراش هذا أخف من الهجر في الفراش كله أو في الغرفة كلها، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يأخذ هذه الأمور التي ورد التفسير بها عن بعض السلف فيهجرها وهو في المضجع، يعني يوليها ظهره، هذا ورد عن ابن عباس وغيره، فإذا لم يجدي هجرها في الفراش، وإن لم يجدي زاد في الهجر فهجرها في الغرفة كلها، لأن القصد من الهجر هو تأديبها وردها إلى صوابها، فيفعل ما يناسب، ولا يلزم أنه يعني يتدرج بين الأمور هذه، وإنما يتحرى الأصلح، فقد يظن أن مجرد أنها يعني نشوزها خفيف وأنها قريبة إلى العود، أن مجرد يعني أن يوليها ظهره يكفي فيفعل هذا، وإذا ظن أنها لا يجدي فيها مثل هذا فله أن يترك مراجعتها مطلقا، لأن كل من ذلك ورد به التفسير والآية تحتمله. الهجر في المضجع هل له مدة محددة؟ المؤلف رحمه الله يقول فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، إذن ليس هناك مدة محددة للهجر في المضجع، وإنما يهجر ما دام يرجو أن يكون الهجر علاجا، ما دام يرجو نفعه فيستمر هاجرا، إذا رجعت لا يجوز له الهجر، فقوله ما شاء ليس على إطلاقه، وإنما المراد يعني ما دامت ناشزة، لأن الله عز وجل قال في ختام الآية: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أما النوع الثاني من الهجر فهو الهجر في الكلام، والمؤلف رحمه الله قيده بأن يكون 3 أيام. وهذا التقييد مستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وهو عام، قالوا يدخل فيه هجر الزوجة. ومن حكمة ذلك أيضا أنه أدعى لاستمرار الوعظ، لأنه ليس معنى الانتقال إلى الهجر في المضجع قطع الوعظ، فيمكن أن يهجرها في المضجع وهو في الوقت نفسه أيضا يعظها، ليبقى حبل موصولا بينهما. ولو قلنا أنه يستمر أيضا في هجرها في الكلام ما شاء، ربما أدى ذلك إلى قطع الوصلة بينهما، ولهذا قالوا 3 هي أقصى حد في الهجر في الكلام. وبعض أهل العلم رأوا أنه يجوز زيادة على 3، وهؤلاء يقولون أن التحديد في الحديث هو في الهجر لغير سبب مشروع، أما إذا كان لسبب مشروع فتجوز الزيادة إذا ظن أن في ذلك مصلحة. واستدلوا بقصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب وصاحبه، وقصتهما معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم هجرهما أكثر من 3 لأن ذلك هجرا مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهرا فلم يدخل عليهن شهرا، فقالوا إن الهجر المشروع تجوز فيه الزيادة على 3. لكن هجره صلى الله عليه وسلم لزوجاته لم يكن في الكلام، إنما كان في في الدخول عليهن، فلم يكن في الكلام، ولهذا الاستدلال به فيه نظر. عموما الزوج يتحرى الأصلح، والغالب أنه ليس الأصلح هو الاستمرار في الهجر في الكلام، ولهذا المذهب لهم وجه جيد، لا سيما ودلالة الحديث عامة، والأصل فيها هو العموم في هذه الصورة ونحوها. المرتبة الثالثة من مراتب العلاج قال: فإن أصرت ضربها غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. إذا لم تجدي المرتبة الأولى وهي الوعظ، ولم تجدي أيضا المرتبة الثانية وهي الهجر، وهجرها ما شاء لكنها أصرت وركبت رأسها ولجت في غيها، فهذه تحتاج إلى معالجة فيها نوع من غلظة، وهي الضرب. ولهذا قال: فإن أصرت ضربها غير شديد، كما قال الله عز وجل: واضربوهن. لكن هذا الضرب مقيد بأن يكون ضربا غير شديد، فهو ضرب تأديب، لا يجوز أن يكون ضربا شديدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه. فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث رواه مسلم. فهذا يدل على أن المرأة إذا عصت زوجها يحل له أن يضربها، لكن لا يجوز أن يكون ضربا شديدا. في الإقناع قال فإن أصرت فله ضربها، وهذا يفيد أن هذا للإباحة وليس للاستحباب، بل صرح بعضهم أن الأفضل هو عدم الضرب، ولهذا عبارة الإقناع قال فإن أصرت فله ضربها غير شديد. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضرب زوجا ولا خادما، وهو صلى الله عليه وسلم أسوة. قد يقول قائل طيب الأمر في الآية واضربوهن، يقولون إن هذا أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، لأن الأصل هو حظر ضرب الزوجة، مثل قوله فإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بعد الحظر يكون للإباحة، لا نقول استحباب ولا وجوب، فيكون له الإباحة. والضرب كما ذكرنا يكون ضربا غير مبرح. وذكر بعضهم قال نقل في شرح الإقناع قال وفي الترغيب وغيره الأولى ترك ضربها إبقاء للمودة، وقيل يضربها بمنديل ملفوف لا بسوط ولا بخشب، يعني يكون ضرب خفيف مقصود منه التأديب وكسر يعني هذا الكبرياء وهذا التعالي، وليس المقصود به يعني ما يقصد في الحدود وغيرها، لهذا يكون ضربا غير مبرح. إذا أطاعت لا يجوز له أن يمسها، لأن الله عز وجل قال فعظوهن أو اهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهذا الضرب وتلك العقوبات ليست انتقام، فليس للزوج أنه يقصد بها الانتقام، قد تكون الزوجة جرحت كبرياءه وربما تكون أغلظت له، فلا يجوز له أن يقصد انتقام، وإنما يقصد معالجة أمر الزوجة لإعادتها إلى جادة الصواب الذي فيه خيرها وخيره في الدنيا والآخرة، فلا بد أنه ينوي هذه النية الصالحة. ولهذا إذا رجعت عن نشوزها لا يجوز له أن يمسها، ولهذا قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والختم بهذين الاسمين الكريمين تذكير للزوج بأنك إن كنت أنت عالي على الزوجة الله عز وجل هو العلي الكبير، وهو الذي أذن لك لمصلحة شرعية، فلا يجوز لك أن تستغل هذا الحق في ظلم الزوجة أو أذاها أو إلحاق ضرر بها. قال وله أيضا ضربها على ترك فرائض الله تعالى. الزوج له ولاية تأديب زوجته، والفقهاء في باب الحدود ذكروا من له ولاية التأديب، وذكروا من ضمن من له ولاية التأديب الزوج له أن يؤدب زوجته. يؤدبها على ماذا؟ على نشوزها، وعلى أمر آخر وهو تركها فرائض الله. لو أن الزوجة تركت الصلاة فله أن يؤدبها أيضا على ذلك. لكن أيضا لا يبدأ مباشرة بالضرب، بل يبدأ أولا بالوعظ والتذكير والنصح، فإن أصرت ولم يجدي فله أن يضربها على ترك الفرائض كترك الصلاة وترك الصيام ونحوهما. ونص الفقهاء أيضا على أنه لا يجوز أن يزاد في الضرب على 10 مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، حديث متفق عليه. فهذا يدل على أن الزيادة أن الضرب تأديبا لا يزاد فيه على 10. وبهذا نكون انتهينا من موضوع النشوز. نعم. هذا باب الخلع، والمؤلف الآن بدأ في الكلام في فرق النكاح، يعني الآن الكلام السابق هو في النكاح، الآن بدأ يتكلم عن فرق النكاح. هذا باب الخلع، ويليه باب الطلاق، وهما من فرق النكاح. في موضوع الخلع ذكر عدة مسائل. المسألة الأولى حكم الخلع، المسألة الثانية حقيقة الخلع، والمسألة الثالثة اشتراط العوض فيه، والرابعة حكمه بأكثر مما أعطاها، والخامسة من يصح منه بذل عوضه، والسادسة صحته بعوض مجهول ومعدوم، والسابعة تعليق الطلاق على إعطاء العوض، والثامنة قول الزوجة: اخلعني ولك كذا، والأخيرة: تولي الابن خلع ولده الصغير. هذه أبرز المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الخلع. قبل أن أذكر ما ذكره في ما يتعلق بحكم الخلع، أبين معنى الخلع. الفقهاء يقولون إن الخلع هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. فالخلع هو نوع من الفرق، من فرق النكاح، وتأتي فيه الرغبة في الفرقة من الزوجة، فيطلب منها الزوج أن تعطيه عوضا مقابل أنه يفارق، فتعطيه هي أو يبذله غيرها قد يبذله أبوها أو أخوها أو عمها أو شخص يريد استنقاذها لمصلحتها. ولهذا قالوا تبذله الزوجة أو غيرها بألفاظ مخصوصة. الألفاظ المخصوصة تكون من الزوج، فالذي يخلع هو الزوج وليست الزوجة. فالزوج إذا وافق على الخلع وبذلت له العوض يقول خلعت زوجتي أو فاديتها أو فسخت نكاحها، كما سيأتي ألفاظ الخلع، وبذلك ينفسخ. وليس من الزوجة، يعني ليست الزوجة تقول خلعتك، لا، ما في أحد من الفقهاء قال أن الزوجة هي اللي تخلع الزوج، وإنما الطلب يكون منها، الطلب يكون منها. ولهذا المصنف أسند الفراق إلى الزوج، قال فراق الزوج، يعني هو الذي يفارق. هذا تعريف الخلع. الفقرة الثانية حكم الخلع. المؤلف رحمه الله ذكر حكمين في حالتين أو في عدد من الأحوال، الحكم الأول الإباحة والحكم الثاني الكراهة. قال يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين، هذه حالة الإباحة. وذكر صورا متعددة يباح فيها الخلع. إذا كان هناك سوء عشرة بين الزوجين بأن صار كل منهما لا يحسن صحبة الآخر ولا يقوم بحقوقه، فتخاف الزوجة أنها إذا استمرت مع الزوج نفسها لا تطاوعها أنها تقوم بحقوقه. بعض الزوجات قد تصل إلى درجة تقول أنا لا أستطيع، ولو بقيت معه سأقع في المعصية، كما قالت امرأة ثابت، قالت إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر يعني الكفر العشير، فتريد أنها تتخلص حتى تتخلص من الإثم، لأن أحيانا يوجد شيء في النفس ما يستطيع الإنسان أن يقاومه، فجعل لها الشرع مخرج وهي أنها تطلب منه الخلع وتعطيه ما يتراضيان عليه ثم يخلعها. وبذلك ميزة الخلع عن الطلاق أنه كما سيأتينا إن شاء الله فرقة باينة، يعني بمجرد أنه يقول خلعتك ما له عليها رجعة، ليس مثل الطلاق. الطلاق لا يقدر يرجعها بدون رضا، دون عقد نكاح ودون شهود ما دامت في العدة. أما الخلع لا، ما دامت بذلت العوض وخالعها صارت فرقة بائنة، هذه يسميها الفقهاء بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد. ولهذا سماه الله عز وجل افتداء، يعني أصل الخلع في قوله سبحانه فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني إن خفتم ألا يقيم الزوجان بينهما حدود الله، يعني لا يقوم كل واحد منهما بالحقوق الواجبة له على الآخر لسوء العشرة بينهما، فالمخرج من ذلك حتى لا يستمر على التهارج والتنازع والوقوع في الإثم بترك الحقوق الواجبة، لا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني تفتدي نفسها بمال تعطيه الزوج فيخالفها. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله إذا أبغضته، قال وبغضة، يعني بغضة المرأة لزوجها، والمرأة قد تبغض زوجها كما ذكر الفقهاء لخلقه، وقد تبغضه لخلقه والخلق هو الشيء الظاهر يعني مظهره، والخلق هو الباطن يعني صفاته الباطنة. فإذا أبغضته صعب عليها القيام بحقوقه، فجعل لها الشرع مخرجا بالخلق. أو أبغضته لكبر سنه، المصنف قال وكبره، قد يكون كبير سن وهي صغيرة تزوجته لكن ما صبرت، فلها مخرج أنها تطلب الخلق. وقلة دين، قلة دين الزوج، وقد ترى فيه قلة دين تجعلها تطلب منه الخلق. وعبارة المصنف يباح، إطلاق الإباحة في قلة الدين هذا فيه نظر، لأن قلة الدين مراتب، قد تكون قلة الدين تصل إلى الكفر والعياذ بالله، وحينئذ يجب عليها أن تخلص نفسها منك، ولا يحل لها أن تبقى مع شخص وصل به أمر الديانة إلى الكفر. أما إذا كان دون الكفر من المعاصي هذا مراتب متفاوتة، قد يتأكد عليها الخلع، قد يستحب لها، قد أحيانا يباح إذا كانت ترجو توبته، فيختلف. يعني موضوع قلة الدين له صور متعددة، لا يمكن أن نقول أنها كلها يشملها حكم الإباحة. الحالة الثانية قال ويكره مع استقامة الحال، يعني إذا كانت الحال بين الزوجين مستقيمة فالخلع مكروه، لأنه يؤدي إلى زوال النكاح وما فيه من المصالح العظيمة. لكن لو حصل وافق الزوج وخلعها فإنه صحيح، فإن هذا الخلع صحيح. لكن لا يجوز للزوجة أنها تطلب الخلع أو الطلاق مع استقامة الحال، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن لو أنها أزعجت الزوج والأمور مستقيمة ما في شيء واضح يستدعي أنها تطلب، فأجابها الزوج، نقول الخلع صحيح، الخلع صحيح، لكن هي لا يحل لها أن تطلب مع استقامة الحال وعدم وجود بأس للحديث المتقدم. هناك حالة ثالثة لم يذكرها المصنف لكن ذكرها غيره من الفقهاء، وهي حالة يكون فيها الخلع حراما، وهي ما إذا عضلها أي ضارها بالضرب أو التضييق عليها أو منعها حقوقها الواجبة ظلما لقصد أن تفتدي منه. قالوا في هذه الحالة الخلع باطل والعوض مردود والزوجية باقية بحالها. يعني أحيانا بعض الأزواج قد يتزوج امرأة ولا يرغب فيها، لكنه إذا طلقها وقد دخل بها فالمهر كله لها كما هو معلوم، فيلجأ إلى هذه الطريقة، يضارها بالضرب أو بترك الإنفاق أو بغير ذلك من أنواع المضارة من أجل أن يأتي الطلب منها. فإذا طلبت هي الفراق قال لها أعطيني، وهذا لا يحل، هذا حرام. ولو فعله الزوج فألجأت الزوجة فخالعها فالخلع باطل والعوض مردود على الزوجة، والزوجية بحالها، يعني الزوجية على حالها كأن لم يوجد خلع. والدليل على ذلك قوله سبحانه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ولهذا قال الفقهاء لو كان مضارته لها لزناها أو نشوزها فلجأت إلى الخلع صح، لأن هذه المضارة بحق، يعني لو أنها ناشز فأدبها على الوجه المشروع، لما أدبها قالت أريد الخلع فقال ابشر. الخلع صحيح هنا، نعم. وهذا من دلالات الاستثناء، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. قال المؤلف رحمه الله وهو بلفظ خلع أو فسق أو مفادات فسق، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. هذه الفكرة نضع لها عنوان نقول حقيقة الخلع، هل هو فسق أم طلاق؟ هذه المسألة يعني الخلع الآن هو نوع من فرق النكاح كما تقدم، لكن هل هو فسق للنكاح أو طلاق؟ قد يقول قائل ما الفرق؟ يقول هناك فروق متعددة. فالطلاق يحسب في عدد الطلاق، رجل يملك من زوجته 3 طلقات، وأما الفسق فلا يحسب في عدد الطلاق. فلو فرضنا مثلا أن رجلا طلق امرأته الطلقة الأولى ثم راجعها ثم خلعها ثم عقد عليها ثم طلقها، فهل هذه الثالثة ولا الثانية؟ نعم، لو قلنا أن الخلع طلاق صارت الثالثة، لكن إذا قلنا أن الخلع فسق فإنها تكون الثانية ويكون باقي في رصيده واحد. المؤلف رحمه الله يقول وهو بلفظ خلع أو فسق أو مفادات فسق، يعني لا ينقص به عدد الطلاق إذا وقع بلفظ الخلع، لأن قال خالعتك، أو الفسق قال فسخت نكاحك، أو المفادات قال فاديتك، وهذا مأخوذ من الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الألفاظ الثلاثة يقول الفقهاء أنها صريحة في الخلع، فيكون الخلع إذا وقع بهذه الألفاظ يكون فسخا لا طلاقا، فلا ينقص به عدد الطلاق. قال وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. إذا وقع بلفظ الطلاق أو وقع بلفظ الفسق فسق أو بلفظ الخلع لكن قصد به ونوى الطلاق، أو وقع بكناية الطلاق ونوى بها الطلاق أيضا، فإن يقع به طلقة، لكن تكون هذه الطلقة طلقة بائنة، بمعنى أنه لا رجعة له عليها في العدة. فلو فرضنا أنها قالت فارقني ولك 20,000، فقال أنت طالق، فهذا خلع بلفظ الطلاق. فيقع عليه طلقة، يعني تكون طلقة محسوبة عليه في الحالة، لكنها طلقة بائنة لا يملك رجعتها في العدة. أما لو قال خلعتك، أو قال فاديتك، أو فسخت نكاحك، فحينئذ لا يحسب عليه من عدد الطلاق. ما الدليل على أن الخلع فسخ وليس طلاق؟ ابن عباس رضي الله عنهما استنبط هذا من الآية، من الآيات في سورة البقرة، فإن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآن الآية ذكرت مرتان طلاق، الطلاق مرتان، هي طلقتين، ثم ذكرت الخلع في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية التي بعدها قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول ابن عباس لو كان الخلع طلاقا لكانت هذه هي الطلقة إيش؟ الرابعة. وبإجماع العلماء أن المراد الطلقة الثالثة، فالله عز وجل ذكر طلقتين ثم الخلع ثم طلقة بعد الخلع، ورتب على الطلقة الثالثة الأخيرة ما يرتب على الطلقة الثالثة، فدل على أن الخلع لم يحسب في الطلاق. لهذا قالوا إن الخلع فسخ وليس طلاقا. هذا ما قرره الفقهاء من تفصيل في هذه القضية. شيخ الإسلام ابن القيم لهم رأي أوسع في هذه القضية، يريان أن الخلع بجميع الألفاظ فسخ حتى ولو كان بلفظ الطلاق، هذا رأي ابن تيمية وابن القيم، وبناء على قولهما لا يحسب في عدد الطلاق حتى لو عبر بلفظ الطلاق، وينظران إلى أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وابن القيم استدل بقصة امرأة ثابت، لأن الأصل في الخلع هو حديث ابن عباس، قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. الحديث رواه البخاري. وجاء في رواية عند أبي داود أنه أمرها أن تعتد بحيضها، فابن القيم يقول الآن أمرها، أمره بأن يطلقها، ومع ذلك لم يأمرها بعدة المطلقة وإنما أمرها بحيضها، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده طلاقا مع أنه بلفظ طلاق وقال طلقها. فهذا وجه استدلال ابن القيم من الحديث. لكن هذا فيه يعني مناقشة، وأنا لا أطيل في هذه المسألة، ليس من عادتنا الإطالة في المسألة الخلافية، لكن لفظة وطلقها يعني في بعض الألفاظ وفارقها، في بعض الألفاظ وفارقها. وذكر بعضهم أن لفظة طلقها أنها غير محفوظة، وبناء على ذلك إذا صح هذا لا يكون في الحديث شاهد على ما ذكره ابن القيم رحمه الله. والأصل أن الطلاق محسوب، الأصل أن الزوج إذا تلفظ بالطلاق فهو محسوب، هذا هو الأصل، وهذا مما يؤيد المذهب في هذا. قوله ولا يصح إلا بعوض، هذا نضع له عنوان، نقول اشتراط العوض فيه الخلع لا يصح إلا بعوض، بمعنى لو أن الزوجة قالت اخلعني فقال خلعتك، هذا له ما له أي أثر، ما يصح إلا بعوض. وهذا العوض كما مر معنا تبذله هي أو يبذله غيرها، لكن لا بد من عوض. علل ذلك الفقهاء، قالوا لأن الزوج لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه، يعني الزوج الشرع جعل بيده الطلاق وليس بيده الفسخ إلا لمقتض شرعي، فالطلاق بيده يطلق متى شاء، أما فسخ النكاح ليس له أن يفسخ إلا لمقتض شرعي. ولهذا في هذه المسألة ليس له أن يخالعها بغير عوض. قال ويكره بأكثر مما أعطاها، هذا حكمه يعني حكم الخلع بأكثر مما أعطاه. الخلع قلنا لا بد فيه من عوض، هذا العوض إن كان بقدر الصداق أو بقدر ما أعطاها، عبارة ما أعطاها أشمل من الصداق، لأنه قد يعطيها هدايا أو أشياء، فإذا كان الخلع بقدر ما أعطاها أو بدونه فلا إشكال حينئذ. لكن لو فرضنا أن الزوج طماع كما يقول فرغب وقال لا والله ما نبغى خالعك إلا تعطيني أنا مصدقك 50,000 أبي 100,000، فالزوجة وافقت تريد الخلاص من الزوج، فهل هذا الخلع صحيح؟ الخلع صحيح، لكننا نقول إنه مكروه، يعني يكره للزوج إنه يستغل المرأة فيطالبها بأكثر مما أعطاه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة ثابت قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وكان قد أصدقها الحديقة، فكونه يأخذ أزود هذا مكروه. وجاء في رواية عند ابن ماجه ولا يزداد، يعني لا يزداد على ما أعطاها من الصداق ونحوه. الفقهاء حملوا النهي هنا على الكراهة، لماذا؟ وهذا قول جمهور الفقهاء لعموم الآية، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت، لاحظوا ما هذه من ألفاظ العموم كما يقول الأصوليون، فتشمل القليل وتشمل الكثير. فالآية تدل على أنه أي شيء افتدت به يعني تراضيا عليه لا جناح عليهما، يعني الشيء اللي تراضيان عليه قل أو كثر فالخلع جائز وصحيح. ويحمل الرواية إن صحت، لأن فيها أيضا كلام في ثبوتها، رواية ولا يزداد على الكراهة جمعا بينه وبين الآية، وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله وهو مذهب الجمهور. ولهذا قال ويكره بأكثر مما أعطاه. قال ويصح بذله ممن يصح تبرعه. هذا نضع عنوان نقول من يصح بذله منه، يصح بذل عوض الخلع ممن يصح تبرعه. والذي يصح تبرعه كما مر معناه هو الحر المكلف غير المحجور عليه، سواء كان أبا لها أو أخا أو قريبا أو سوى ذلك. فبذل العوض يصح من الزوجة ومن غيرها، المهم أن يكون الباذل ممن يصح تبرعه. ولهذا قال من زوجة وأجنبي. قال ويصح بمجهول، هذه نضع عنوان نقول صحته بعوض مجهول ومعدوم. قال ويصح بمجهول ومعدوم. المجهول مثل له الفقهاء، قالوا لو خالعها بما في بيتها وهو لا يدري ما الذي في بيتها، يعني بالأثاث الذي في بيتها، أو خالعها على ما في يدها من مال وهو لا يدري، لا بأس، لا بأس بذلك. وعللوا قالوا لأن الخلع إسقاط حق فتدخله المسامحة وليس معاوضة، لأن الزوج لا يأخذ منها، الزوج يسقط حقه في بضعها، فإسقاط الحق تدخله المسامحة. ولهذا يصح بالمجهول، بل يصح أيضا بالمعدوم. وش مثال المعدوم؟ من يذكر مثال؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. لو خالعها على ما تحمل به ناقتها أو ما تحمل به شجرتها، قال ما حملت به ناقتك، أو قالت ما حملت به ناقتي فهو لك، والحمل إلى الآن ما هو موجود أو موجود لكنه لم يخرج إلى الآن، أو ما حملت به ثمرة شجرتي هذه لمدة 3 سنوات لك، والحمل الآن غير موجود، ولو وجد الحمل الأول لم يوجد الحمل الثاني، لا بأس، يجوز الخلع على معدوم، على عوض معدوم. قال لا بلا عوض، هذه مرت معنا في اشتراط العوض. قال ولا بمحرم، أيضا المحرم كخمر أو خنزير، قالت خالعني على 100 قارورة خمر 110 رؤوس خنزير، هذا ما يجوز. قال ولا حيلة لإسقاط طلاق، يعني لا يصح الخلع حيلة لإسقاط طلاق. كيف صورة خلع الحيلة لإسقاط الطلاق؟ نعم يريد أن يطلقها ويخشى أنه يريد أن يعود إلى الغرفة ولا يريد أن تحسب طلاقها، فيقول لها أعطني مبلغ قروي يسيرا وأخبرك. لا، لإسقاط طلاق، يعني معناه في طلاق منعقد، وقال ولا حيلة لإسقاط طلاق. يعني تقصد في العدة ولا بعد العدة؟ في العدة. يعني يطالبها بالعوض من أجل يعني إما تعوضيني أو راجعك يعني. لا ليست هي الصورة المقصودة ليس هذا. نعم. جيد أحسنت بارك الله. يقول الفقهاء صورته لو طلقها ثلاثا وعلقه على دخول رمضان مثلا، طلق زوجته ثلاثا طلاقا معلق على دخول رمضان فندم الآن، هو الآن ندم. طبعا التعليق لا يصح للرجل أنه يرجع فيه كما سيأتي في باب الطلاق، إذا علق ما عاد يقدر يرجع عن التعليق. ماذا يفعل؟ يخالعها قبل دخول رمضان بحيث أنه إذا دخل رمضان تكون قد بالت فيه فلا يقع عليه الطلاق، لأن يعني الطلاق لا يقع على غير زوجة. لو واحد امرأة كانت طالق ثلاثة مهي بزوجته يقع عليها شيء؟ لا يقع عليها شيء. ثم بعد ما ينتهي رمضان يعقد عليها عقد جديد. هذا خلع حيلة لإسقاط طلاق معلق. يقول الفقهاء إنه لا يصح، لا يصح الخلع حينئذ، لأن الخلع حينئذ ينافي مقصود الخلع. الشرع لماذا شرع الخلع؟ الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما إيش افتدت به حتى يفترق الزوجان. هذا يريد بالخلع الإبقاء على الزوجة، فهو مناقض لمقصود الشرع. ولهذا قالوا إن خلع الحيلة الغرض الذي الغرض من إسقاط الطلاق لا يصح. ولا يجوز أن يقصد من الأمور الشرعية عكس مقصودها شرعا. قال وإذا قال متى وإذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت. هذه الفكرة نضع لها عنوان، نقول تعليق الطلاق على إعطاء العوض. قال وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، هنا علق الطلاق على إعطاء العوض. متى أعطيتني ألفا فأنت طالق؟ قلت لكم قبل قليل التعليق يلزم الزوج، بمعنى أن الزوج ما يستطيع الرجوع عن التعليق فليس له إبطاله بعد أن تلفظ به. ولهذا متى ما أعطته ألفا وقعت، ولهذا قال طلقت بعطيته ولو تراخت حتى لو تأخرت، لأن التعليق هذا باق ولا يستطيع الزوج إبطاله. فلو أعطته بعد يوم يومين ولا بعد شهر شهرين ولا بعد سنة طلقت، وقعت الطلقة لوجود المعلق عليه. ولهذا قال ولو تراخت. قال وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل. هذا نضع عنوان نقول قول الزوجة اخلعني ولك كذا. إذا قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل الزوج، يعني خلعها أو طلقها، فإنها تبين بذلك، بمعنى أنه ليس له رجعة إليها، ويستحق هو العوض. فليس له أن يقول أنا إلى الآن ما استلمت العوض والأصل أن الطلاق فيه رجعه. نقول لا، اللي بينكم طلاق على عوض، هي قالت لك اخلعني بألف أو على ألف ففعل، سواء بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، فإنها تكون فرقة بائنة حتى لو لم يستلم الألف، لكنه يستحق الألف، فليس لها بعد ذلك أن تقول لا من معطيك، لا، واجب عليها والدين في ذمتها، يلزمها أن تسلمه الألف. ولهذا قال بانت واستحقها. لكن في هذه الصورة يقول الفقهاء هذا إذا أجابها على الفور، لكن لو تراخى، يعني هي قالت اخلعني بألف فلم يجيبها على الفور، ثم بدا لها أنها خلاص تقول أبدا نمشي حياتنا الزوجية، هل يلزمها مثل ما قلنا الزوج؟ لا، ما يلزم. ولهذا قال الفقهاء لها الرجوع، لها الرجوع قبل إجابته، لأن كلامها ليس إنشاء، كلامها هو طلب، بينما الزوج إذا قال أنت طالق إن دفعتي هذا إنشاء طلب، والإنشاء لا، ليس فيه رجوع، ليس فيه رجوع، لأن الطلاق صدر ممن يملكه فهو إنشاء، وأما هي فمجرد أنها تطلب ولها أن ترجع تقول خلاص أنا ما أبي، ما أحد يمنعها. قال وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. هذه الفكرة نضع عنوان نقول تولي الأب خلع ولده الصغير، عبارة ولده تشمل البنت والابن. يقول المؤلف وليس له يعني للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، يعني لو كان عنده ابن صغير، المراد بالصغير يعني غير البالغ، له زوجة، فليس للأب أن يتولى تطليق زوجة ابنه أو أن يخالعها. استدل الفقهاء على ذلك بحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والمراد أن الطلاق للزوج وليس لغيره، والخلع مثل الطلاق. قال ولا ابنته الصغيرة، يعني ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، فلو رأى الأب أن ابنته الصغيرة مزوجة بشخص من مصلحتها أن تفارقه، فليس له أن يخلع بنته بشيء من مالها. قال الفقهاء لأنه لا حظ لها فيه، هي الآن بتخسر زوج وتخسر مال، والأصل أن الزوج مصلحة والمال مصلحة، والتصرف في أمور الصغار لا يكون إلا بالأصلح، لا بترك أو تفويت الأصلح. لكن لو رأى الأب أن لها مصلحة فله أن يخالعها بشيء من إيش؟ ماله. لاحظوا هنا قال ولا ابنته الصغيرة بشيء من ماله، إذا كان الأب يرى في ذلك مصلحة نقول له خالعها بشيء من مالك، فحينئذ يكون الخلع صحيحا إذا رضي زوجها وخلعها بناء على ذلك، فالخلع صحيح. قال: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. يعني إذا علق الزوج طلاقها على صفة، مثال ذلك إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طارق ثلاثة، ثم أبانها يعني بخلع، أو طلاق أو نحوه، المهم أنها بانت منه، فوجدت الصفة حال بينونتها، يعني دخلت الدار، ثم عقد عليها بعد ذلك، فوجدت الصفة، دخلت الدار مرة ثانية بعد العقد، هل يقع عليها الطلاق ولا ما يقع؟ يقول المصنف: ثم نكحها فوجدت طلقت. لماذا المؤلف ذكر؟ طيب في صورة ثانية، لو فرضنا أنه علق طلاقها على صفة مثل المثال الذي ذكرنا، قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثة، ثم أبانها ولم تدخل الدار فترة البينونة، ثم عقد عليها فدخلت الدار، يقع ولا ما يقع؟ أيضا يقع. إذن وش فائدتنا يذكر ثم أبانها فوجدت؟ نعم، لا وجدت أولا، يظهر لي أنها أولا، يعني وجدت في هذه المرحلة، يعني هذه المرة الأولى. على كل حال الآن الصورة، بغض النظر عن اللفظ وصحته، الصورة الآن نريد أن نبين لماذا ذكر المرحلة اللي في الوسط هذه. لا، هو يريد أن يبين، يعني هو ما في فرق بين سواء وجدت حال بينونة أو لم توجد، لكنها إذا وجدت حال بينونة هذا هو الذي قد يشكل. لماذا؟ لأنه قد يقال إنها ما دامت وجدت انحل التعليق خلاص، فإذا عقد عليها عقد جديد يكون التعليق قد انحل، وذكر هذه الصورة على أساس أنه يبين أن التعليق باقي ولازم للزوج، ولا حتى لو ما وجدت فالطلاق يقع. قال: وكذا عتق، يعني العتق مثل الطلاق في هذه المسألة. لو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت الصفة وهو في ملك غيره ثم اشتراه فوجدت فإنه يعتق. هذه المراد قوله وكذا عتق. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. بهذا نكون قد انتهينا من باب الخلع، ونقف على كتاب الطلاق، لعل الدرس يتوقف لقرب الاختبارات على ما جرت فيه العادة، وإن شاء الله معاودة الدرس إن شاء الله بداية الفصل القادم إن شاء الله من الأسبوع الثاني. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايش؟ هل يشترط في الخلع؟ هل يشترط رضا الزوجة لصحة الخلع؟ رضا الزوجة؟ الزوجة. نعم. الخلع في كلام الفقهاء لا بد فيه من موافقة الزوج، ولهذا الفقهاء لما ذكروا حالة إباحة الخلع قالوا ويستحب للزوج إجابتها إليه في حالة إباحة، ومعنى ذلك أنه لا يجب عليه أن يجيبها، وعموما الخلع لا يتم إلا بفعله، لأن قلنا هو الذي يقول خلعته. بعض الفقهاء استدلوا بحديث امرأة ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، قالوا إنه للقاضي أو الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي وهو الإمام صلى الله عليه وسلم، إذا رأى في ذلك مصلحة أن يلزم الزوج، لكن هذا حالة استثنائية، والمشهور عند الفقهاء أن الزوج لا يلزم، وهذا هو الأصل أنه لا يتم إلا برضاه، وهذا ظاهر القرآن، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني الآية تدل على تراضي الزوجين على الافتداء، فالأصل أنه لا بد من التراضي، وأن الخلع يتم بقول الزوج، لكن القول الآخر يقولون في مثل، يعني بعض الحالات يكون الشقاق فيها قوي بين الزوجين، وهذه صدر فيها قرار لهيئة كبار العلماء في هذا الموضوع، في موضوع الشقاق بين الزوجين، قرروا فيه أنه في بعض الحالات للقاضي أنه يلزم إذا رأى أن المسألة يعني ما فيها بقاء عشرة الزوجية ضرر على كلا الزوجين، والزوج راكب رأسه والمرأة راكب رأسها، فقد يرى القاضي أنه يفرق بينهم، لكن هذا ليس هو الأصل، الأصل أنه لابد من رضا الزوج، وأن الخلع لا يتم إلا بعبارته، هذا هو الأصل. القاضي يلزم الزوج بالخلع، وأما العوض يتراضى هو بينه وبين الزوجة، يعني ما يلزمه بعوض. عاد هذا ممكن أن يعالج، يعني لو شرط شيئا يعني خارج عن وراء القاضي أن فيه مبالغة، ممكن أن القاضي يعني يلزمه بمبلغ معقول، لكن كل هذا خلاف الأصل مثل ما قلت، يعني الأصل هو الإطلاق في العوض وفي أحقية الزوج بالخلع. نعم. لا، ما يظهر لي أن هذا يعني تصرف سليم، لأن هذا يزيد الشقة بين الزوجين، يزيد الشقة بين الزوجين، لأن المرأة إذا تركت عند أهلها وصارت تبث همومها على أمها، وربما أمها تتعاطف معها بدافع الأمومة، فهذا أبعد عن، وإن كان زوجها أيضا ليس عاقل فالأمر يزيد الطين بلة، فظاهر الآية أن المرأة تبقى، وهذا هو الأصل، الأصل أن المرأة تبقى مع زوجها، وأن الزوج هو الذي يتولى المعالجة، ودائما تدخل أطراف أخرى في الشقاق بين الزوجين قد يزيد المسألة، إلا إذا استحكم الشقاق، والفقهاء ذكروا مسألة التحكيم بين الزوجين وهي واردة في القرآن، لكن هذه في حالة ما إذا لم تجدي كل هذه الوسائل، ولهذا ذكروا التحكيم بين الزوجين في آخر الكلام على النشوز، قالوا إذا استخدم كل هذه الوسائل ولم يجدي يستمر يضربها طول حياته، فهنا يلجأ إلى التحكيم بين الزوجين المذكور في قوله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذا هو المشروع في هذه الحالة. لا شك هو الزوج مؤتمن، يعني هذا حق أعطاك إياه الشرع لكن أنت مؤتمن عليه بأن تمارسه على الوجه الذي يحقق المصلحة التي يريدها الشرع. ولهذا قلنا لا يجوز أن يضربها انتقاما أو يعني غضبا، وإنما يجعل نصف عينيه إن هذا أنه يحقق مقصد الشرع وهو رجوعها، وهذا مصلحة لها في الواقع. بعض الناس قد يستعظم كيف تضرب، هي بقاؤها تلعنها الملائكة، والله ضربها أيسر مئات المرات من أن تبقى كل ليلة تلعنها الملائكة حتى تصبح. وش ضربها؟ عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. والمؤمن لا يقيس الأمور بالمقاييس المادية المحضة، بل يقيسها بالأمور الأخروية والعقاب الأخروي. الشرع أتى بهذا من مصلحة المرأة، كل هذا من مصلحة المرأة وهو خير لها في دنياها وآخرتها. فالزوج مؤتمن على هذا، ولو ثبت أن الزوج تعدى فعندها القضاء، ترفع أمرها إلى القضاء والقاضي يؤدب الزوج. لو كان الزوج مثلا يتعدى عليها أو يتجاوز الحد الشرعي في ضربها إما كما وإما كيفا، هذا القضاء يعني يقوم بمنع الزوج من ذلك. إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، هذا ما يقع طلاق حتى تعطيه ألف. إذا أعطته ألف تبين بيننا الصغر، بيننا الصغر، لأن هذا طلاق على عوض. إيه الطلاق على عوض بيننا الصغر. هو في حكم الخلع، في حكم الخلع، لكن على المذهب يحسب في عدد الطلاق على غير قول ابن تيمية. كلاهما الفقهاء ذكروا أنه لا يملك الرجوع في التعليق عموما، ما أذكر أن الفقهاء فرقوا بين التعليق على زمن والتعليق على فعل. لو قال يعني إذا خرج سفر كان في طالب، أو قال إن دخل بالله ثم قال سمح له، هذا يخضع لنيته، لأن الأمور هذه إذا كان مثلا يعني قد يقول مثلا إن خرجت من الدار، يعني وهو يقصد هذا اليوم، مو معقول أن الشخص سيبقي زوجته في الدار لا تخرج مطلقا، وهو يقصد مثلا يقول إن خرجت يعني هذا اليوم أو صرح بذلك فهو على نية. عدنا إلى الزمن كيف؟ لا هذا فعل، الآن هو يقول لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، هذا بنيته، هذا بنيته، صار الآن مربوط بها. يعني لو غدا سمح لها فخرجت لا نقول أنه يقع طلاق، لأن هو تعليق الطلاق الفقهاء يقول أنه مثل اليمين، اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف، ليس الفقهاء نصوا على ذلك. فتعليق الطلاق هو الفقهاء يجعلونه مجرى اليمين، بل إنهم يسمون تعليق الطلاق يمينا، يعني في أيمان الطلاق يمثلون لليمين بصيغتين، يمين الطلاق الصيغة الأولى أن يقول علي الطلاق أن تفعلي كذا أو ألا تفعلي كذا. الصيغة الثانية أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق. يسمونها يمين، واليمين يرجع فيها إلى نية الشخص، والنية قد تخصص اللفظ العام. وصحيح أن قوله إن خرجتي هذا مطلق كلفظ، لكن لا يعقل الرجل يقول إن خرجتي وهو يقصد أبد الآباد، فيقيد بنيته. ولا يعد هذا رجوعا، لاحظ لا يعد رجوعا، لأنه هو لم يرجع، هو وقت التعليق أراد هذا اليوم. لا يعني أنا الآن لحظة شوي، أنا لو قلت الآن لو قال لزوجته إن خرجت من الدار أنا الآن سأطلع ولا آمن عليك حتى أرجع، فإن خرجت من الدار فأنت طالق، هي تفهم أن المراد هذا اليوم يعني حتى يرجع. رجع ثم أذن لها غدا، هذا لا يقال أنها رجع عن يمينه الأول. يمينه الأول تمت، نعم انتهى عمله. هذا وقت قوله، وقت التعليق، هل كان يقصد منعها مطلقا ولا منعها من الاطلاع على شيء كان موجودا في الجوال هذا الوقت؟ قد يكون جاي خبر ما وده انها تشوفه، ولا فيه شيء سري، يرجع لنيته. هو الخلاصة انها هي يمين، والفقهاء يسمونها يمين، والفقهاء يقولون ان اليمين النية فيها تخصص اللفظ العام، هذا اللي يظهر، بخلاف التعليق المحض. التعليق المحض ما هو يمين، اللي مثل إذا دخل رمضان ما فيها، ولهذا هذا أصلا لا يسمى يمينا، لأن اليمين هي التي يقصد بها مقاصد اليمين، يقصد بها الحظ على الفعل أو الترك. لكن إذا دخل رمضان فأنت طالق، تعليق محض، ولهذا لا يسميه الفقهاء يمين، ولهذا ليس كل تعليق يعد يمين. فالتعليق المحض لا يعد يمين، لا يعد يمين طلاق. أما إذا كان تعليق على فعل أو ترك يقصد به الحث أو المنع فهذا هو. إذن يكون بينهما مفرقين، نعود إلى أن بينهما بين إيش؟ تعليق على فعل وتعليق على زمن، أكيد إذا كان زمن المحض مثل إذا دخل رمضان إذا دخل فهذا بينه وفرق لا شك. شكرا بارك الله.